بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة تسجيل من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة للتعليق على كتاب مواقيت الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا التعليق هو لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ضمن دروسه التي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في اليوم 14 من شهر جمادى الأولى من عام 1415 من الهجرة، وعدة أشرطة هذا التعليق 6، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول. ما حكم سعي المرء من الدور الثاني أو السطح مع خلوي وخفة المسعى في الأسفل، إما لأنه أخشع لقلبه أو لأن معه نساء، وهل الطواف مثله؟ أما السعي فإذا كان ذلك أنفع له وأخشع لقلبه فإنه أفضل، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بمكانه، على أن المكان أيضا يعني قد أقول القائل لا فرق، لأن الهواء تابع للقرار. أما الطواف فلا شك أن الطواف في الأسفل أفضل بكثير، لأن الطواف فوق يعتريه أشياء كثيرة وفي مشقة على الإنسان، فإذا تيسر أن يكون أسفل فليكن، وإذا لم يتيسر ففوق. يقول: ماذا على الحاج الذي طاف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات والحلق ورجع إلى بيت في مكة وصلى العصر وأراد أن ينام ليستريح قليلا واستغرق في النوم حتى بعد شروق الشمس من اليوم الثاني وفات عنه الصلوات والمبيت في منى، هل قضى الصلوات؟ ما قضى الصلاة إلى الآن، يجب أن يقضي الصلوات، وأما المبيت فيتصدق بشيء 10 ريالات 5 ريالات وما أشبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وفضلها عندي بالضم فضلها بالرفع بالرفع. نعم. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل، ومعنى كتابا أي مكتوبة مفروضة، فكتاب ففعال بمعنى مفروض، أي كتبها الله عز وجل في أوقات معلومة. فإن قال قائل: هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة؟ قلنا: نعم، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة. ففي القرآن قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقال لدلوك واللام بمعنى عنده، وقيل إن اللام بمعنى التعليل لأن الوقت سبب للوجوب، فتكون اللام في قوله لدلوك أي من أجل دلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصفه، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض. فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل، من نصف النهار إلى

شيخ نحن قرأنا وأبصرنا ولمسنا أن أزهد الناس في العالم أهله، فإيش حقيقة هذا الأمر وكيف علاجه؟ من قال هذا؟ قرأنا يا شيخ مر معنا ولمسنا أن عشيرة العالم يعني يكونون أبعد من الناس الآخرين في التلقي عنه والأخذ منه والاستفادة. وش تقول يا جماعة؟ هذا صحيح؟ صحيح. يحيى بن معين الشيخ قال تكلم الشيخ شيخ في قول يحيى بن معين قال أن أزهد الناس في الحديث أبناء المحدثين هذه ثالثة عنه. طيب وهل هو نبي؟ لا أنا لو أظن أنكم أزهد الناس بي مشيت. الله تقول أدب الناس ما يعرفون أهل أقرباء ولا شيء. ها؟ أقرباء هو وبنيه. كيف؟ لا أخ أخوته وعشيرته. أقل الناس أخذنا. يعني معناه إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم؟ لا يعني أخوته أكثر شيء. أخوته وأمه. هو على كل حال هي القاعدة هذه مهم مضطردة. يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني. يقولون إنه مع كثر المعاشرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له به صلة، أليس كذلك؟ ومع أهله أكثر، ولذلك تجد أهله مثلا يكون في أهله مثلا قد ألقى الغترة وربما ألقى الثوب بقي في فنيل السروال، لكن عند الناس لو يطلع على الناس برا ما يستطيع. فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما دائما فلا. وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمهم الناس إكراما عظيما. ليس إكرام الشيء أخذ واستفادة منه حتى في الاستفادة والعلم. أنا ما لا أحب أن أسمي أحدا الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. نعم. على كل حال هي القاعدة هذه قد تكون أغلبية ما هي مضطرية. نعم شيخ بارك الله فيك، مسألة ترى ما معي ساعة اليوم. طيب الوقت انتهى. أجل آخر سؤال عند أحمد. بارك الله فيك يا شيخ، ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين ينزل وبين أن القرآن نزل من لوح محفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ هذا يحتاج إلى إثبات. اللي هو نزل جملة واحدة؟ أي نعم. ما ثبت عندي ما ثبت، لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقاه جبريل منه، لكني ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا يدل على أنه موجود في اللوح المحفوظ، لكن نقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه أي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله أعلم، لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك في الآية بعد حصول السبب الذي نزلت من أجله، وكذلك أقرأ آيات قد سمع الله قول التي تجادلك، كيف يخبر عن أنه سمعه ما حصل القول؟ وإذ غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه، هذا لا تستقيم العبارة إلا بهذا، من وجده فدعا إليه. ها؟ وش مضم من إيش؟ ها؟ نظر إلى وإذا نظر، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بني قدا فلان تعال إلى الجمل الأحمر. وكان يظن الظان أن يقول من دعا

من لو ما أخذ المال ما قرأ. أي غير هذا، الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها أجر، لكن في فيما قبل كان في قراء في المسجد الحرام يجتمعون 5-10 أحيانا ويجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه، هؤلاء هم الذين يجملهم لأنهم قصدوا بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، أما الحلق هذا ما قصدوا له. لكن يشكل على هذا في مسألة المسجد الحرام، لو أن فقيرا وقف عليك لتتصدق عليه وليس معك إلا في ورقة فئة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطني 40؟ نعم، هذا مصارفة، أقول هذه مصارفة. فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة وبعيد عن الصرف، والحديث لا أربح الله تجارته، فالظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف. نعم إيه نعم فيما لم تؤمن، أما ما تاب فقد محي بالتوبة. نعم وش نعم نعم والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييد، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا لا لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى، لكن الإنسان يرجو يقول لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. الله المستعان، هذا أنس بن مالك. نعم أليس ضيعتم، والأصل يعني ضيعتم. طيب شوف الشرح وما الذي ضيعه. صنعتم بالمهملتين والنون للأكثر وللكشميهني بالمعجم وتشديد الياء، وهو أوضح في مطابقة الترجمة، ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية عثمان بن سعد وما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس، فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره أولم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي قال سمعت ثابت البناني قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يسويون حجاج. سمعت ثابت البناني قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصر قوله عن عثمان بن أبي رواه. نعم قوله رحمه الله باب تضيع الصلاة عن وقتها. تضيع الصلاة ينقسم إلى أقسام متعددة، وضابطه أن يفرط الإنسان فيما يجب في صلاته أو ما يجب لصلاته، هذا ضابط تضيع الصلاة. فإذا أخل بالطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبل منها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وهلما جرى، فالحاصل أن تضيع الصلاة هو ما ينفع. نعم. حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد. أنت عندكم عمر ولا عمر؟ بهواب. نعم. حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي بدمشق؟ فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين، وعلى من انتهك من الحرمات أيضا، فإن البكاء على ترك الواجب يوازيه البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلبه حياة، إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. اللهم استعان. فأقول الآن: إذا كان هذا في زمن أنس بن مالك فكيف بزماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، بل يوجد في عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر بالمصلين، نسأل الله العافية، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يؤتى بها جماعة أو ما أشبه ذلك. نعم. قوله: لا أعرف شيئا. نعم. مما أدركت إلا هذه الصلاة. هذا ليس على عمومه، ليس على عمومه، لكن مراده الشعائر الظاهرة. شيخ، هل لهؤلاء الأمراء هدف في تأخير الصلوات؟ الظاهر لي أنا أنهم لن يؤخروا صلاة الظهر إلى المغرب، وأنا في هذا النقل نظرا، لكنهم يؤخرونها عن وقتها. وسبب في ذلك الله أعلم، إما التهاون كما يوجد وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوغ لهم تأخيرها عن وقتها. نعم. لما فات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه هو، ولا شك أنه دليل على الندم، إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهك من الحرمات فهذا يدل على أنه نادم، والندم أحد أركان التوبة. فإذا ندم، إذا ندم نعلم أنه سيعزم على أنه لن يعود. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجي الله تعالى، والمناجاة هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناداة تبادله على وجه البعد. طيب، يناجي ربه، قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح كيفية هذه المناجاة، وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي هذا الحديث دليل على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيها أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه وهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين، فالجواب على ذلك أن هذا من باب تكريم اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في أيضا تعليل آخر فإن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قعيد، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمرة عليه، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتب السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمهل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه ذلك. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تكريم اليمين، فلم يبق الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التفل عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا تفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا استثناء في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبصق في ردائه في إزاره في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تذهب صورته، كما جاء ذلك في حديث مفصلا. وأما إذا كان على يساره أحد سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل عن يساره، لكن يدخل تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحكها، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يدخل على اليسار، لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره ولا أحد يرضى بذلك. فلم يبق إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع. إذن لم يبق إلا الثوب، يتفل في ثوبه ويحك بعضه ببعض.